الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال شيخنا رحمه الله تعالى: كما في زيادة طبعته الجديدة في باب عقوبة من عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزون فينا بعد. قال: حدثنا علي بن عبد الله ومحمود بن وهو بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا، أي بهذا الحديث. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وعلامات صدق رسالته، ومن ذلك أن من خالف أمره عاقبه الله. وأوردها هنا هذا الحديث وزاده عن الطبعة الجديدة، ولعل السبب في ذلك هو تردده في إدخال مثل هذا الحديث في مثل هذا الموضع، لأن المصاب من المسلمين فيكون في هذا لفتة لنا كطلبة علم أن نستفيد أن بعض الأدلة التي قد يستدل بها المستدل قد لا يكون يراها تمام المطابقة في تمام المطابقة، ولكنه إذا وجد فيها بعض المطابقة ربما أحيانا يقدم وأحيانا يتأخر. فالشاهد كأن الشيخ يريد أن يدخل بهذا الحديث معنى أن العقوبة عامة سواء في حق الكفار والمنافقين والمشركين، أو كانت حق حتى عقوبة نسبية يسيرة في حق بعض المسلمين إذ وقعت منهم بعض المخالفة. وعلى هذا المعنى ستدخل أحاديث أخرى كثيرة فيها معنى ما ذكر في هذا الحديث، مثل حديث من؟ قصة أخرى. ارفع صوتك. نعم، حديث من؟ سلمة بن الأكوع. نعم، قصة الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل بيمينه فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفع يده إلى فيه، شلت يده اليسرى لما عاند وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر، حديث آخر. نعم، من يستحضر؟ أبا محمد. غزوة أحد كذلك، ما أصاب المسلمين ابتلاء من الله بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نعم ها ارفع صوتك ما سمعت صاحب الريح نعم حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج أحد في تلك الليلة فخالف أحدهم فجاءت الريح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأخذته إلى طي إلى جبال طي. وهذه نظائر لهذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى. ففي الحديث مجموعة من المسائل من أهمها ما أورد لأجله الشيخ رحمه الله هذا الحديث، فمن دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام نزول العقوبة في من خالف أمره عليه الصلاة والسلام، وهذه العقوبة نسبية، فهي في حق الكافر ليست مثل المسلم، وهي في حق الكفر ليس مثل المعصية، وهكذا المعاصي تتفاوت فتكون العقوبات كذلك متفاوتة. وفيه من المسائل كذلك استحباب التسمية بالاسم الحسن، فإن التسمية بالأسماء الحسنة من آداب هذا الدين، وبه نعرف أن الدين لا ينحصر في الصلاة والصيام والصدقة والزكاة، بل الدين يتناول كل حياة الإنسان. أنت ما دمت رضيت بالإسلام دينا وقبل ذلك بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وجب عليك أن تحتكم وتلتزم بآدابه وأحكامه، ومن ذلك شمولية هذه الأحكام في سائر حياتك. قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومعناه أن الإسلام لا ينحصر في باب العبادات كما يدعو إلى ذلك بعض الليبراليين والعلمانيين ممن ينتسبون إلى الإسلام. اليوم هناك دعوات في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بلسان الحال أو المقال تدعو إلى فصل الدين وعزله في جوانب العبادات، كأنهم يقولون وقد صرح بعضهم بذلك أن الدين لا يتعدى المسجد، وهذا خطأ، بل دين الإسلام يلزم أهله بأن يحكموه في جميع جوانب الحياة، الصغير والكبير والرئيس والمرؤوس. ما دمت رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالإسلام دينا، إذن التزم بأحكامه في كل جوانب الحياة، عبادات، معاملات، وهكذا كذلك أخلاق وآداب وكل شيء. فالتسمية بالأسماء الحسنة من آداب الإسلام، فمن لم يلتزم بذلك فهو ناقص في إسلامه. ليس معناه كافر، لكن معناه أنه لم يكمل إيمانه وإسلامه. وإن أصر ففيه خصلة من خصال الجاهلية، لكونه علم بحكم الإسلام ولم يحتكم له، وهذا عام يشمل أهل الحضر وأهل البادية. فمثلا أهل الحضر ابتلوا بالأسماء التي فيها معاني التغريب، دخلت عليهم ثقافات من الشرق والغرب، فصارت أسماءهم فيها تلك التبعية المقيتة، وأهل البادية كذلك توارثوا أسماء عن الآباء والأجداد وهي كذلك منافية للإسلام. وهذا من معاني الجاهلية، أنت مسلم اعتز بالإسلام، أظهر هذا في كل شيء، في عبادتك، في معاملتك، في مظهرك، حتى في أسمائك وأسماء أبنائك. وهذا من محاسن هذا الدين. وفيه كذلك استحباب التسمية بهذا الاسم على وجه الخصوص، وهو سهل، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفيه ذم هذا الاسم على وجه الخصوص، وهو حزن، فيدخل في ذلك كل ما كان بمعنى الأول فهو حسن، وكل ما كان بمعنى الثاني فهو قبيح ومذموم. والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم النافع أحكام المولود، في أحكام المولود فصلا خاصا فيما يتعلق بالأسماء، وذكر هنالك مباحث كالقواعد في مسألة تسمية المولود، ما يجتنب وما لا يجتنب، وما يمدح وما يذم. فمن مواضع الذم كل اسم فيها هذا المعنى من معاني الحزن ونحوه، والممدوح ضده، كل اسم فيه معنى السهولة والتيسير ونحوه، وأشياء أخرى كذلك كعدم التعبيد لغير الله، وعدم التشبه بأعداء الله، وعدم تسمي الرجل بأسماء النساء والعكس، وعدم التسمي بالأسماء المائعة الرخوة ونحو ذلك مما نبه عليه العلماء. وفيه من المسائل كذلك بيان أن من أسباب ضلال الناس التبعية والتقليد والافتخار بآثار وتركة الآباء والأجداد، فإن هذا إذا عارض الشرع صار سببا لحرمان الخير وللوقوع في عقوبة الله العاجلة والآجلة. ولا يخفى عليكم قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، كيف حرم خير هذا الدين بسبب هذه الكلمة وهذا المعنى، فإنه أبى أن يقول لا إله إلا الله حتى لا يترك ما كان عليه الآباء. ونحوه في هذا الحديث لا أغير اسما سمانيه أبي، ونحوه بعض الناس في هذا اليوم في هذا الزمان إذا قيل لهم هذه سنة وهذه بدعة وهذا حق وهذا باطل، قالوا لا لا لا نحن ما نريد الدين الجديد، يعني كأنه يقول نريد دين الآباء والأجداد، خلاص الأمر منتهي، وليس الأمر هكذا في دين الله. دين الله يأمرنا أن نتابع الحق بدليله وبرهانه، فإذا جاء الحق وجب اتباعه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا يجوز للمسلم بعد بلوغه الحق أن يعارضه بأي نوع من أنواع المعارضة، ولا يجوز له أن يتأخر عنه. وفيه كذلك شؤم المعاصي على أصحابها بل وعلى ذرية صاحب المعصية. فإن قال قائل كيف نصنع بقول الله عز وجل وألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الحزونة لو بقيت في من امتنع الاسم ربما يقول قائل هذا عدل، لكن كونها تستمر الحزونة في أهل البيت جميعا كيف هذا مع قوله سبحانه وألا تزر وازرة وزر أخرى، الجواب على ذلك من أوجه. أولا يقال أن هذا سبب، ولما كان هذا السبب لا يقف في سنة الله عز وجل عند الفاعل فقط، بل على الفاعل ومن كان معه، سواء هذه المعية حسية أو معنوية، وهذا له نظائر، فإنه يصيب الجميع، ثم يكون الناس بحسب أعمالهم. فالمحسن يكون ذاك البلاء بالنسبة له مكفر لسيئة ورافع لدرجة، والمسيء بخلاف ذلك، كما في حديث عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء بالأرض يخصف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالعذاب يصيب الجميع بسبب هذا الجيش، فمعصيته وظلمه كان سببا في نزول العذاب على الجميع، ثم بعد ذلك الناس يبعثون على نياتهم. وهذا من شؤم أهل المعاصي وأهل كذلك الفساد. وقد يكون له وجه آخر كذلك، أو يجاب بجواب آخر، بأن الرضا بالبقاء مع أهل الباطل قد يكون سببا في لحوق وعموم العذاب. ومنه قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مع أن الظلم قد لا يكون من كل القرية، قد يكون من بعض القرية، لكن يعم العذاب بسبب الرضا بهذا الفساد وعدم تغييره أو عدم الخروج منه. لأن الواجب على المسلم إذا لحق موضعا فيه فساد أن يغيره، لم يستطع يبتعد عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وكذلك قول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ماذا؟ مصلحون، ليس صالحون. فإذا لم يكونوا من المصلحين فإنه قد ينزل عليهم العذاب ولو بسبب غيرهم. وأما إذا كانوا من المصلحين فبإذن الله تعالى يرتفع العذاب ويؤخر. فلله حكمة في ذلك. وكذلك قد ينال هذا الآثم إثم الجميع. يعني مثلا لو أن إنسانا فعل ما فيه إفساد فأضر نفسه وأضر غيره، يلحقه إثم أو لا يلحقه إثم؟ يلحقه إثم، فهو يلحقه الإثم في فعله وفيما أضر به الآخرين، وهذا مثله. فيكون المتسبب يتحمل إثم الآخرين، والآخرون يؤجرون ويكتب لهم كذلك تكفير السيئات بما كان من ابتلاء الله عز وجل لهم إذا ثبتوا وصبروا. وهذه كلها تجري تحت مقادير الله الحكيمة منه سبحانه وتعالى، وهو يفعل في خلقه ما يشاء. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.